لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي لنا من مسائل الإيمان بالجنة والنار مسألة الإيمان بأنواع النعيم الحسي والمعنوي، كل المسألة الثالثة من الإيمان بالجنة والنار. احنا قلنا دي أهم مسألة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار وما يتعلق بها من مسائل أنهم مخلوقتان الآن، أنهما لا تفنيان، والإيمان بأنواع النعيم والحسي والمعنوي في الجنة والعذاب الحسي والمعنوي في النار. كل المسألة الثالثة من الإيمان بالجنة والنار الإيمان بأنواع النعيم الحسي والنعيم المعنوي في الجنة وأنواع العذاب الحسي والمعنوي في النار. لأن بعض الناس يقول إن العذاب في النار عذاب معنوي والنعيم في الجنة نعيم معنوي، وأنه ليس فيها طعام ولا شراب ولا أنهار حقيقية من خمر وعسل ولبن وماء، وأنما رغبنا الله عز وجل في شيء نحبه ولن يعطينا إياه، وهذا كفر. يعني هو أي حاجة تنسب إلى القرآن والسنة قضايا كاذبة، حتى وإن كان هذا يعرض في ثوب إنه يعني يوشي بأدب مصطنع، ولكن في النهاية بيقولوا الكلام ده كله كذب، وكذب يعني يخيل على معظم الناس إلا العقلاء. الكلام ده يقولوه في الإيه؟ في الجنة والنار، ويقولوه في النبوة ذاتها. يعني الفلاسفة منهجهم في النبوات إن الأنبياء مصلحون اجتماعيون، ولكن من فرط انشغالهم بالإصلاح تصوروا خيالات إن هم يوحى إليه الوحي. ده ما هو إلا نتاج أفكارهم. وبيقول والله الفكرة دي الخواص، ولكن أنا عندي خواص الصوفية بيقولوا وصلنا للحقيقة اللي هي مصادمة للشريعة ولا حاجة لنا بما يصادم الشريعة. برضو بتوع الفلسفة اللي منهم بينتسب إلى الإسلام يقول لك سيبوا الدين على ما هو عليه للعامة، إن في إن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أتاه وحي وإن ده وحي من عند الله وإن في جنة وفي نار، ولكن الخواص بقى نعرفهم النبوة أصلا مجرد وهم. يعني هم ينسبون الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكذب، لكن هو بيعرضها في صورة أنه توهم من فرط حرصه على الإصلاح، لكن ما ثمة وحي. وبرضو يبقى الجنة والنار فكرة اخترعها الأنبياء اللي هم اخترعوا الوحي، ده قول. وفي بيقولوا في جنة ونار بس عذابها دي يعني هي تشبه دي يعني، لكن اللي بيقولوا ان النبوة ذاتها مجرد فكرة من وحي من خيال الأنبياء اللي هم عنده في الواقع مدعي نبوة وليس أنبياء، هيصل إلى التكذيب بالجنة والنار بالكلية. لكن بنفس التصور تقريبا بعض من يؤمنون بالنبوات يجي عند الجنة والنار يقول هذا الذي ذكر ليس صحيح. مش طبعا في فرق كبير بين لما نقول ان القدر المشترك بين اسماء النعيم اللي في الجنة والنعيم اللي في الدنيا، لان ده اقرب ما يمكننا ان نتصوره، لكن هذا النعيم لا يمكن للعقل البشري في الدنيا ان يصل اليه. بقى كيفية ما تفضل به ثمار الجنة ونعيم الجنة وماء الجنة وظلال الجنة لن يصل إلى الإنسان، لكن الاسم بيبين لك أنه شيء يشبه هذا من حيث المبدأ، يعني في درجة ما من الاشتراك بينهم. لا طبعا ده كلام الحق وده كلام أهل السنة كلام، لا الموضوع كله على بعضه كذب والعياذ بالله، وإنما يقال للناس ليحفزهم ينسب الكتاب والسنة إلى الكذب والعياذ بالله، وهذا كفر ومأخوذ، وفوق أنه كفر هو مأخوذ عن الملل الأخرى. فهذا طبعا ما ذكره الله عز وجل من يعني بألفاظ في سياقات متعددة وبألفاظ متعددة وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه حق. يقول البعض وهذا من الكفر يعني إذا قاله، يقول أتظنون أن العذاب الذي أخبره الله في أخبر الله به في النار حقيقي بهذه الطريقة؟ لا، إنما هو كقولك لابنك أطعني وإلا سأحرقك بعوثقة وأنت لم تحرق ولم تفعل شيئا من ذلك. وهذا كلام الكفر. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يعني ولا يعني يقول وهذا الكلام العذاب والنعيم المعنوي في الأصل كلام النصارى، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، روى البخاري في صحيحه في تفسير قوله تعالى قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عن مصعب بن سعد قال سألت أبي، أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن قول الله تعالى قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا هم الحرورية على وجه الاستفهام، يعني هو مصعب بن سعد رحمه الله كأنه الواقع في نفسه من أكثر من تنطبق عليهم آية أنهم يظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون صنعا. الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم، لكن هنا سعد بن عقل لا ليس الحريه، الايه دي هم غير مقصودين بها، هم اليهود والنصارى، الايه دي في اليهود والنصارى. اما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، واما النصارى فكفروا بالجنه وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. ده الحديث طبعا في البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. بيقابلنا كتير في هذا الباب نصوص في الشرع تتحدث عن عقائد أهل الكتاب، دي كانت عقائد أهل الكتاب السائدة في جزيرة العرب، ولا يشترط أن تكون هي بعينها عقائد أهل الكتاب اللي بعد كده لما حصل الانفتاح على الغرب أو حصل حتى ردود عليهم وجدنا عقائدهم مأخوذة عن الأوروبيين، لأن اليهود والنصارى في جزيرة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر علما بأديانهم من الأوروبيين، وده واضح جدا أولا في أن بعض اليهود هاجروا إلى يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون مهاجرة، لما دوروا عليها بلدة كثيرة النخل فبعضهم أصاب يثرب التي صارت فيما بعد مدينة الإسلام المنورة، وبعضهم أخطأها فسكن خيبر، وبعض ما دار ما ذكر من التوراة من التي كانت بين أيديهم، بعض ما ذكر في كتبهم ده ممكن ما بلاقوش في الطبعات اللي جت بعد كده المترجمة على النسخ اليونانية اللي كانت عند الأوروبيين. لكن إجمالا هنا سعد رضي الله عنه بيقول لنا النصارى قالوا الجنة لا طعام فيها ولا شراب، وإذا النصارى إلى يومنا هذا بيفروا من ذكر الكلام على الجنة والنار، دايما يذكروا إيه الملكوت ويعرضوا عن ذكر تفاصيل النعيم أو نحو هذا، فهم لهم في ذلك يعني كلام طبعا واضح أنهم كانوا يصرحون بهذه العبارات الواضحة جدا في أو النصارى في جزيرة العرب كان هذا هو حالهم. فالذين كفروا بالطعام والشراب في الجنة فقد كفروا بالجنة. يبقى العقيدة دي مأخوذة أصلا عن النصارى، وقال بها من قال. الصوفية يقولون ما يشبه هذا، عندما يزعمون كذبا أنهم يترفعون عن كل أنواع النعيم سوى الأنس بالله عز وجل حتى في الجنة، ويزعمون أنهم يترفعون عن كل أنواع العبادات القلبية سوى محبة الله عز وجل، وهذه أنواع من الكفر المركب، وإن كان تحتاج إلى إقامة حجة والبعض يردد العبارات معجب بسجعها أو يظن أن هذه فيها مبالغة في الإخلاص. الأمر هنا مختلف شوية، وإن كان حقيقته هو ما ذكر. فاللي عندنا الصوفية في من ضمن انحرافاتهم الشائعة جدا المبالغة في عبادة المحبة على حساب عبادتي الخوف والرجاء، ويزعمون أن الخوف والرجاء دي عبادات العامة وعبادات التجار ونحو ذلك. والله عز وجل يقول عن الأنبياء والرسل كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وهم يترفعون عن حال الأنبياء ونزلهم ويقول والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، وهم يترفعون عن عبادة الخشية. وبالطبع الذي يحب ويخاف ويرجى أكمل ممن يحب فقط. والانحراف بقى، طيب الانحراف يولد انحرافات، انحراف في عبادة المحبة جعلهم يبحثوا بقى عن الفناء وعن وحدة الوجود، ده بعض الانحرافات. يقولوا طيب يتفرع عليها الكلام بسقوط التكاليف، يتفرع عليها حاجات كتير تفرعت على غلوهم في الجانب الايه، في جانب عبادة المحبة. نفس الامر بيجي هو لما ترك عبادة الرجاء، ما هو الرجاء من الرجاء ان ترجو ثواب الله والجنة، فقالوا لا احنا لا بنخاف من النار ولا بيرجو الجنة، ويبقى بالتالي قلل جدا اهمية هذا، وانه الدافع هو الحب. نعم، ده انحراف اخر. يعني هي انحرافات كلها افضح من بعض. والصوفية ايضا عندهم نوع انكار للرغبة، وهنا بينبه على مش على اللي قالوا ان النار تنقلب عذوبا على اهلها. في بيقولوا كلام عربي ان النار بعد فترة العذاب ينقلب ايه؟ عذوبة. يعني في عذاب وبعدين ينقلب عذوبة. في يقولوا هي من الاول عذوبة، اذا يعني كأن النار والجنة حاجة واحدة. طب فيما كان ثواب المحسن وعقاب المسيء، اذا كان المسيء حيروح في مكان يستلذ به، هتتغير طبيعته بقى يستلذ بالنار. طيب اذا هذا منعم كما قال اللي في الجنة ايه؟ ويصادم ما لا يحصى كثرة من الآيات. لكن الكلام هنا الشائع جدا عن الصوفية ويظنونه من يعني كمال الإيمان، الكلام على قلة عنائهم بالخوف والرجاء. يبقى قلة عنائهم بالنار والجنة والخوف، ويعني انشغالهم الشديد بالإيه، بالمحبة. وبينكرش الجنة والنار، بيقول دين الحوام يعني. وهي يعني كما ذكرنا، ذكر الله عز وجل الرغبة والرهبة عن أنبيائه ورسله. ولهم كلمات باطلة كقولهم اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها العذاب، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها. يقول وهذا الكلام من الضلال المبين، وهو كلام منسوب إلى رابعة العدوية، والله أعلم هل قالته أم لا. ولا يشغلنا القائل بقدر ما يشغلنا التحذير من الكلام من هذا الكلام الفاضي. صفة عامة، تاريخ الصوفية تاريخ شائك جدا، ومن الوارد يكون حصل فيه قدر من الكذب. أنا ألاقي الصوفية يكادون يجمعون على أن هناك امرأة اسمها رابعة العدوية كانت من العباد والزهاد، وأنها يكادون يجمعون على أنها قالت هذه العبارة المنكر، بل وقالت مظائر لها. وممكن أجد في التراجم ثناء على رابعة العدوية من علماء السلف، ومستحيل السلف يثنون على من يكذب بالقرآن أو من يصادم آياته أو من يترفع عن عبادة وتذلل لله عز وجل مدح الله عز وجل به أنبياءه ورسله. احنا بنقف بإزاء هذا بأن ثمت مشكلة. فالبعض يقول إذن اللي أثنى عليها ما ذكرش هذه العبارات، أثنى عليها بعبادة وورع ونحو ذلك. يقول يا إما هي قالت ومن أثنى لم يطلع على حالها، يا إما هي ما قالتش ومن نسب إليه العبارة كذبة، وإما التبرير اللي شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا عن بعض الصوفية ليست منهم رابعة العدوية، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عموما بيميل إلى أن الجيل الأول الأجيال الأولانية، طبعا الجيل الأولاني خالص اللي هم بينسبوه إلى التصوف وهو بريء منه تماما، بعض من عرف بالزهد من التابعين كالحسن البصري، يقول والله إحنا متفقين على جلالته وإمامته وعلى اشتهاره بالزهد السني، وقد ينسبون إليه أكاذيب هو بريء منها، بس هو معظم الأكاذيب اللي نسبوها الحسن البصري يضع عنه مبهمة، يعني يقول لك إن فلان أخذ طريقته عن الحسن البصري، أو لما يجي يعني يجدوا إن الناس عايزة أو اقتنعت بالفعل بأن طالما إحنا حد متأخر وجاي ينسب حاجة للدين لازم يكون معاه سند، من أين أتى بهذا؟ فأهل السنة بيقولوا إحنا عندنا القرآن منقول بالتواتر، وعندنا السنة نقعها العلماء بأسانيد كانت بتنقل في أجيال الأول كده فردي، وبعدين بدأ عصر تدوين السنة، وبعدين كتب السنة دي عني بها علماء السنة عناية كبيرة، وهم جايين يتكلموا في أبواب الدين مختلفة، عقائد أو عبادات أو سلوك، راجعوا إلى تلك المصادر. فبينما الصوفية بيقولوا حدثني قلبي عن ربي، بيقولوا أذواق ومواجيد، بينقلوا عن يعني أولا عن غير الأنبياء، يعني ينقل عن ربما طبقة التابعين وتابعي التابعين، أو ينقل عن بعض المعروفين بقى بدايات الجنيد أبو يزيد البسطامي، إبراهيم بن قبلهم إبراهيم بن أدهم، حكايات مرسلة يعني ما فيش إسناد، وفي الآخر برضو بتنقل عن غير معصوم. فاخترعوا أن معهم إسناد، معظمهم بيقولوا إسنادهم إيه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أو ربما علي رضي الله عنه، بعضهم بيقول كده بعضهم بيقول كده. أعطى العهد للحسن البصري وعطاله الخرقة، وبعدين الحسن البصري خد العهد ده والخرقة، معرفش الخرقة دورها إيه في الموضوع، بس المهم في خرقة، والغاية بقى ما توصل لإيه؟ لأبو الحسن الشاذلي أو لغيره، وصل وخد العهد. أدي إسناده، طبعا الإسناد ده لما تيجي تشوفه هتلاقيه في الانقطاعات وال يعني انقطاع ومجاهيله، كل ما كل الآفات اللي موجودة في علم المصطلح. مش هي دي القضية كمان، عبارة عن إيه العهد؟ هو عهد يعني أصر إليه بشيء من الفهم، إيه هو ما نعرفوش ولا هم يعرفوه. طيب فاذا طيب مش مهم يعني اقل اعتراض انت تعترض به ان الاسناد ده غير صحيح. لا طب خليه اسناد صحيح. عايزين نعرف بقى الاسناد ده ماذا روي به. لا هو كده يعني احنا يعني اين المتن؟ اين العلوم التي رويت بهذا الاسناد؟ خلاص ده اسناد حلو كويس هنقبله. لا ده هو بس كده شيء يعني بالالهام بالاحساس بالتاثير زي كده انتقال الحراره بالحمل حاجه كده يعني ايه هو عطلوا العهد. اذن علومهم مرجعها الى ايه الحسن البصري ثم الى علي رضي الله عنه. فين العلوم دي؟ اين المتون اللي هي ايه حقائق ان دي من الدين ودي من الدين ودي من الدين قالها علي رضي الله عنه الحسن البصري او قالها ابو بكر رضي الله عنه؟ مفيش. وادعاء ذلك الايه هذا الادعاء. المقصد ان الشيخ سام تيميه ده اللي جرنا الى هذا الامر. الصوفيه عاده يعني كل واحد منهم مجمل ما اخترعوا حقيقه امره بيقول حدثني قلبي عن ربي، وحقيقه امره انه وصل الى مرتبه الولايه. كل واحد بقى من الكبار يعني وصل الى مرتبه الولايه، فانت ليه تساله عن الدليل اصلا؟ هو مصدر، هو العلم ايه؟ مش فاكرين الراجل بتاع الدنس عبرته اللي بتتلقفها اللي مش عارف ايه دي اللي بتقوم يعني لا تدركه العقول ولا تفهمه الافهام ولا اي حاجه، بس بايه بتتلقفها بس. يعني هو على فكره هو بيحاول يجيب عبارات كده ايه مسجوعه اللي فيها انك ما تسالش انت مالك، انت تاخد اللي هو بيقوله لك، هو مصدر. فهو ده الاصل عندهم. وده لو مش الراجل ده بس اسمه حسين ولا ابراهيم ابو حسين، مش هو لوحده وكلهم، لكن يعني عشان العوام بقى اللي لسه مش فاهمه بيحاول يسند شيء من أقوالهم ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لكن الأيسر يقول قال إبراهيم بن أدهم، الأيسر يقول قال الطروع العدوية. فوجدنا تراث موجود عبارات منقولة لهؤلاء. ابن تيمية رحمه الله لكل من وجد له أي ترجمة حسنة أثنى عليه علماء عصره، أو حتى ما نقل إن هم لم يعاملوا معاملة الزنادقة. وبعدين نلاقي الناسبين إليه كلام أكثر من كلام فرعون، ما في الجبة إلا الله سبحانه سبحانه ما أعظم شاني، أو زي كلام إيه رابعة ده. فكان شيخ سبتم يعني إحنا بيقول إنه ممكن دول يكونوا في حالات سكر. كنا نتكلم على ايه طلاق السكران، انك هنا بقى اللي هو انه شغل نفسه بالذكر الى ان خرط قواه فقال كلام وهو غير مدرك فلا يحاسب، عايز يقول سبحان الله فقال سبحاني. وشيخ سام بالغ جدا في احسان الظن وبالغ جدا في الاعتذار، ولكن المحصلة ايه؟ انه عايز يقول الكلام ده باطل. ده اللي يهمه جدا. ممكن يكون الاشخاص دي بقى قالوا ما قالوهوش، مش دي قضيتي قوي، احنا مش عايزين نحاسبهم، دول ناس افضوا الى ما قدموا. وطالما ان بعضهم له اي قدر من الذكر الحسن يبقى اكيد ما قالش، او قال وهو غير مدرك. كل هذه الاحتمالات، حتى مش هتلاقي ان ابن تيمية بذل مجهود كبير في تنقيحها وتحقيقها على كل نقل على حدة. هو الراجل ده كان بيصل لحالة السكر ازاي؟ ولما بيصل لحالة السكر هو كان بيذكر الله عز وجل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله مثلا يعني، لما او بيقول سبحان الله حتى بيكررها، لما يعني اكثر على نفسه من الذكر ودخل في حالة السكر دي، ايه اللي ألمها؟ كلام في وحدة الوجود او كلام في الدعاء الالهية. انت يا اما هو بيدعى الالهية لنفسه او بيدعيها لكل البشر، بس هو شاهدها نتيجة ان هو بعد ما قال أفكار كتير. فلازم هتلاقي ان في آفة يعني الكلام ده اما مكذوب يا اما الناس دي تأثرت بالأفكار دي بدرجة ما رفضوها بعقلهم لما انه اللي مصنطها بس كتاب السنة، لكن كانت تتصرف لعقلهم الباطن لما بيكثر من الذكر. والإكثار من الذكر بهذه الطريقة في حد ذاته بدعة، بل هو الإنسان ما بيوصلش لحالة التغييب دي إلا لما يكون قصدها، عمال يضغط على نفسه بدنيا والتكرار والإيقاع. وعشان طبعا شفتوا المساجد وفيها الطبل والزمر، ده مقصود. مقصود إيه؟ الإيه؟ كل ده أنواع من تغييب العقل ومخبط العقل الباطن. كان العقل الباطن يعلى على حساب العقل الواعي. وعلى فكرة بتوع اليوجا وبتوع التربية البشرية هداهم الله بدأوا ياخدوا الكلام ده في طريق طويل، الصوفية جزء منه، اليوجا جزء منه، كلها بقول تمارين للإنسان يغيب العقل الواعي لحساب العقل الباطن. طيب فكرة عقل الباطن والعقل الواعي دي في حد ذاتها افتراض طبي لا يمكن الوصول الى التأكد منه بنسبة 100%، بس له شواهد. له شواهد بتقول ان يعني في مراكز في المخ بتشتغل وفق الادارة المركزية، وفي مراكز بتشتغل تلقائيا. المراكز بتشتغل تلقائيا دي يسهل حشوها باشياء عن طريق الالحاح، فهو بيلح على الفكره ويقولها كتير كتير كتير. فاذا في مراكز مش مدركه عماله تردد الفكره جوه المخ، لا ندري، لان المخ الى الان ما زال من اعقد يعني فروع الطب اللي الطب لسه بيحبوا فيها استكشاف المخ البشري. سبحان الله، في انفسكم افلا تبصرون. النظرية دي بتفترض ان انا عندي مراكز في المخ تشتغل مش بطريقة مركزية، تشتغل بطريقة ذاتية، وان المراكز دي بتظهر اثرها في لحظات بيكون الوعي غائب، اما لشدة الخوف، اما لشدة الفرح، اما لشدة الارهاق لغير ذلك. والمراكز دي تشتغل، المراكز دي بتشتغل قد توجه السلوك، قد يعني بتأمر جارح انها بتقول كلام. اذا الافكار الكامنة في العقل الباطن مش شرط الانسان يكون بيعتقدها، بس على الاقل يكون بيسمعها كتير. ممكن يكون بيعتقدها، ممكن يكون مشغول بيها، ممكن مشغول خايف منها، بس هي موجودة عايشة. فالمهم هو بيعمل ايه بتوع اليوجا اولا بياخد الفكرة يقعد يلح عليها جدا، الحاح مزعج للعقل الواعي عشان تروح لفين؟ للعقل الباطن، بيتعامل مع الحاجات دي اكتر. وبعدين يجي يعمل تجربة تغيب العقل الواعي عشان العقل الباطن هو اللي يشتغل. كل دي وسائل يعني اشبه بالخمر واسوأ، ونوع من يعني اما انسان يعني الطبيعي ان الانسان يكون، لو انت جبت كده اي انسان طبيعي وتقول له والله دخل جوه مخك خطرات ووساوس وافكار لم تمر على مركز التحكم بتاعك، ما اسهاش على القيم بتاعته، على مبادئه وعلى الحقائق عشان نشوف ايه الحقائق وايه الاوهام، ايه رايك تعمل فيه ده؟ يقول لك عايز اشوفها، يعني عايز اشوفها وراجعها. يعني الانسان الطبيعي هيبقى عايز ان العقل الواعي بيبقى اكثر سيطرة من على العقل الايه الباطن، بيعمله العكس. فبيعمله العكس ويغذي بما ساعات يغذي زي ما بيقولوا بطاقة ايجابية، هيقعد يلح عليه طاقة ايجابية بتخلي عارفين الصورة بتاعت يمسك العصا ويجري، القرد اللي ماسك عصا ويجري ولا الاسد، ما هو بيوصله شخص منكسر مش عارف ايه. ففي الاول كان بيتكلم نصائح في مثلا ما يسمونه بالثقة بالنفس او كيفية مواجهة الازمات، نصائح قد تبدو جيدة وتلتقي مع النصائح الشرعية في بعض وبعد كده بدأ التجارة بقى والالحاح، واللي بيروح للحاجات دي بيبقى منكسر فعليا, فبيقول له خلاص انت التجربة اللي انت ده مر بيها وعمل لك انكسار دي, مخك العقل الواعي هو اللي مدركها, مدرك ابعادها ومدرك انه العجز والفشل فيها. طب خليه على جنب, وياخد بقى عقله الباطن يغذيه بأنت انت تقدر انت تستطيع. والكلام ده على فكره في الاخر بيودي الناس برضه في كوارث, يعني هو يفر من يعني كانوا سجيرنا الابضاء بالنار, فبيقوم بيغذي ده بعقله الباطن وبعدين يعمل له التجربه, يقول له بقى خد التجربه دي, منين ما تلاقي نفسك منكسر يائس اعمل التمرين ده. التمرين ده عباره عن ايه؟ حاجة هتغيب العقل الواعي لصالح العقل الايه؟ الباطن. يقوم بالتجربة انا مية مية, يدخل الامتحان يسقط تاني. هو القضية هو محللوش المشكلة, قد يعني مع بعض الناس شوية النشوة دول يخلوه يعرف يذاكر, اللي هو الحل الاصلي للمشكلة, يخلوه يعرف يذاكر فينجح. فالواحد في الالف اللي ينجح ده يعملوا بيه دعاية ان كل الخلق تروح في هذا الايه الطريق. المشكله بقى انه هنا يغذيك بعقائد باطله ومعاني, نفس الامر اللي الصوفيه بيعملوه, الاكل الكتير مع الترنح مع الالحاح الايقاع الصاخب مع ان حد مستني حاجه تحصل. حضره النبي صلى الله عليه وسلم هيجي, انا كلمه حضره الانسان قصدهم بها ايه؟ مش احترام زي الناس جرت عادتها تقول لحد ايه حضرتك, ما هي معناها كده احترامي لحضورك انت. فكلمه حضور دي بمعنى الحضور, يعني ايه زي تقول لحد انا ايه اقدر ان انا قاعد معاك, فبتقول له حضرتك, وبعدين بقت كانها عباره ايه احترام. هو الصوفيه بيقولوها الحضره بمعنى الحضره, مستنسر بيجي, فهو ما بيجيش طبعا, لكن كل دول هيروحوا يقولوا انه جه. ازاي بقى؟ ما هو بقى هو عقله الباطن عامل له الحاح كتير جدا بفكره ايه؟ خلاص مثلا جاي, فاضل بس نغيب العقل الواعي. هيغيب بايه؟ يغيب بالاكل والرأس والغناء والإيقاع يعني. وعلى فكرة برضو نفس أغاني المهرجانات وأغاني الراب الغربية اللي هم إيه, ما هو ده مكر الشيطان بقى, بتوع المهرجانات اللي هيعرفوا الراب ولا يعرفوا, بس تصوروا إن هي دي أغاني الراب, أنا خلاص إحنا يعني إحنا كده ناس كويسين قوي أهو, طب خلاص تبقى راب. هي نفس فكرة ايه الحاجات دي اللي ظهرت فيها عبدة الشيطان والإيقاع الصاخب والمتتابع ده, بيقول لك افصل عقلك وعايز يدخل يسيطر. فهو كل الفكرة متكررة من كيد الشيطان في حاجات كتير, ان بغيب يغيب العقل الواعي اللي رافض الفكرة الباطلة, والفكرة الباطلة ده يحصل عليها إلحاح للعقل الباطن, وبعدين نغيبه عشان هو اللي يسيطر. جينا مثلا شفناه, وهتلاقي بتوع الصوفية كلهم يزعم الحضارات دي انه الجلزي جالهم السلام وجالهم الخضر وجالهم مش عارف مين وكل يعني ما تتمناه ماشي وهكذا. فالمقصود الرموز الصوفية اللي ابن تيمية رحمه الله تعالى اعتذر عنهم بانه دي حالات سكر, مش هنقدر نعفيهم قوي من ان الفكرة الباطلة كانت موجودة ولو في العقل الايه, لكن مش هتحاسبه لو هو الراجل كلما يكون واعيا ينكرها باشد عبارات الانكار ويقرر العقيدة. وفي النهاية هو ابن تيمية كان عايز يقول بلاش معارك على اشخاص, بالذات انا هتكلم على تاريخ بعيد وافراد هلاقي منقول عنهم السنه والبدعه بل والكفر والعياذ بالله. فابن تيميه اختار انه طالما انه ينقل عنهم شيء من السنه والتوحيد هنعتبر هو ده الايه؟ الاصل, هو ده الصح. بعد كده بيجي له حاله سكر خلاص لا يكلف, يعني لن هو ما بقاش مكلف فيه. وهو ابن تيميه ما كانش حريص قوي يتأكد من صحة هذا الافتراض بقدر ما هو كان شايف انه افتراض يمكنه من الفرار من انه يتكلم على اشخاص الى انه يتكلم على ايه؟ على افكار. طبعا لعلنا قلنا قبل كده احنا عملنا الكلام ده مع سيد قطب وحاولنا نفر من محاكمة سيد قطب كشخص الى ان الاقوال دي اذا عني بها تكفير المجتمعات الإسلامية أو التوقف في الحكم الإسلام العامة أو فهذا باطل بالرد عليه تفصيليا. لكن لعل سيد قطب كان قلم القديم عشان أهرب من أنا بحاكم إيه شخص تاريخي وفي ناس بتحبه له مواقف جيدة له كلام أنت ممكن بتنقله أحيانا له رد على العلمانيين وبعض كلام في اللغة والبيان في القرآن. لكن احنا تراجعنا عن هذا المسلك مع سيد قطب رحمه الله لما تبين لنا ان اتباع سيد قطب بيبقوا كاملين برضو كده كالعقل الباطن بس هو مش باطن بقى هو بس ايه كامل وقت ما يعوزوا ينشروا كلام سيد قطب تاني بالتفسير المتشدد المبتدع بينشروه وبيبقى يقول لك مش ده كلام اللي انتوا بتنقلوا. فالمقصد ان كون انتشار التفسير يعني المتضمن لمعاني باطلة لكلام سيد قطب في الواقع غالبا يعني لو احنا بقى هنعامل الكلام صح الكلام على انتقاص الانبياء وهو الحاجات اللي انتقض عليه الشيخ ربيع كل دي ينفع تقول فيها سبق قلم الا مسألة موقفه من المجتمع ومن حكم الناس فيه دي مضطردة في كلامه مضطردة في كلام اخيه مضطردة في كلام تلامذته اخترعوا لها تنظيرات مختلفة. وبعدين حتى الفترة اللي قلنا الموضوع مال إلى التفسيرات الأكثر اعتدالا ده كان اكتشفنا أنه تكتيك وفي تكتيك آخر وقت ما بيحتاجوا للعودة إلى الحكم الكلام على جاهلية المجتمعات كفر الحكام واستعمال العنف كأسلوب رضع لما جماعتهم تتعرض لأزمة أو لصدام بنفس الطريقة اللي نظر بها سيد قطب رحمه الله وعفى عنه لا ما يبقى احنا هنقول كلام سيد قطب على ما بيفهمه أتباعه ليومنا هذا وعلى ما يرددونه محتاجين نرد عليه بهذا اللغة. لكن أيا ما يكون أي فكرة تاريخية تستطيع يعني شخص مش موجود معك في الواقع تجتنب الكلام على الشخص وتركز على الايه على الفكر. ابن تيمية عمل كده مع ممن يعني حمل حالهم على حسن الظن وموافقة السنة ربع العدوية أيضا. ولكن يا ربع العدوية هنا الكلمات دي يعني الغالب اللي بيدرج ربعة من ضمن يعني او ينسبها الى السنه بيقول هذه الكلمه مكذوبه ايه عليها او مدسوسه عليها وممكن حاجات تانية لو قلنا ساعات نفسرها بانهم بيكونوا في حاله سكر او كده ده قالوا بتيميه على ابي يزيد وغيره. يقول ولا يشغلنا القائل بقدر ما يشغلنا التحذير من هذا الكلام الفظيع. بيان بقى ان الكلام ده باطل بغض النظر قالته ربع العدويه ان لم تقله. قال الله عز وجل عن ال زكريا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله. يبقى هنا فاعل يدعون المشركون مفعوله الصالحين الأنبياء الملائكة والصالحين الذين يدعون من دون الله فأولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الله عز وجل يقول لهم أيهم أقرب، هؤلاء الصالحين الذين ابتغوا إلى الله الوسيلة أم هؤلاء الذين دعوا الصالحين من دون الله، ثم ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربنا كان محضرا. وقال الذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. معروف حديث إيه؟ معاذ رضي الله عنه كان يذهب فيصلي بقوم فيطيل بهم، والرجل اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا سلم يعني تلطف به قال أنت صلاتك على قدر ماذا؟ خلاص بصلي وبدعي، ايه الدعاء؟ بسأل الله الجنة وأعوذ به. طبعا الحديث في فوائد فقهية كتير، الشاهد منه هنا قول الإنسان حولها مدندن، يبقى الرجل سأل يسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. و الآن الإنسان بين الرجل أن دندنة ودندنة معاذ القراءة الطويلة للقرآن من أهم قضاياها سؤال الله الجنة والسعادة بإيه، فحولها ندندن. وأيضا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلا يجوز أن يقال إنه لا يطلب النعيم الحسي والمعنوي، ولا يتصور، ده رد آخر يعني، هو الله عز وجل وعدك إن آمنت واتقيت وأطعت بجنة فيها من النعيم ما فيها من الجنات والأنهار، وأعظم نعيمها النظر إلى وجه الله الكريم. أنت بتطلب الجنة مش عايز الجنة، طب أنت بتقول المحبة أعظم ما يعطاه المحبون القرب من محبوبهم، فالجنة في هذا النعيم كمان مش عايزه، طبعا ده من الجهل يعني، هم حتى لا يتأملوا. هي الكلمة عجبت حد منهم والله أعلم هو مين، كما ذكرنا هل هي رابعة أو غيرها، إنه عايز دايما الصوفية، واتكلمنا في ده قبل كده، شغوفين جدا بحتة إن في دين للعوام ودين للخصوص ودين للخصوص الإيه؟ الخصوص. والآفة الكبرى إن معظمهم عندهم دين خصوص، الخصوص ده هو وحدة الوجود، لكن حتى اللي منهم مش بيقولوا بوحدة الوجود منشغلين جدا بفكرة. ولذلك الصوفية من ضمن آفاتهم أيضا أكثر من تكلموا في تهذيب القلوب هم الصوفية، وأكثر من تدنست قلوبهم بالكبر هم الصوفية. الصوفية كلهم عايزين يوصلوا لذات تلك المرتبة اللي فيها يبقى الوالي، اللي شبه يوحى إليه إن لم يكن يوحى إليه، إن لم يكن يأتيه شيء غير الوحي ولكنه أعظم من الوحي، اللي معاه سقوط التكاليف ده الحاجات الكفرية، اللي منهم يعني ما وصلش لكده بس برضه يبقى ولي، ويبقى له وأتباعه يتبعونه ولا يذكرون الله إلا بإذني. الصوفية كلهم بيبقى داخل الطريق وعينه على تلك المنزلة. من ضمن الحاجات اللي دايما ياخدولنا 90% من الدين ويصنفون لدين العوام، فهو داخل وعايز يجتاز مرحلة دين العوام ده أصلا، اللي هو الدين كله تقريبا، شوية كده من الدين، دين الخصوص دي اللي لسه بيحطوا فيها العبادات القلبية الدرجات العليا منها، وممكن غالبا تبقى فعلا يعني يبقى فيها قدر موافق للسنة من مجاهدات عالية ونحو ذلك. فكده خلص بقى هذا دين المسلمين يعني، وحاطط بقى الرتبة خصوص الخصوص ده اللي هو بقى سقطت عنه التكاليف، الشاهدة وحدة الوجود، كل واحد وما يوحي إليه شيطانه به، لكن هم مشغولين جدا عموما بهذا التقسيم. وبالتالي بنقول احنا ساعات نقبله على انه ما كانه مرادف للاسلام والايمان والايه والاحسان، لكن ايضا عوده النشاط الصوفي بهذه الصوره والمعاني اللي بنلاقيها عند بقى ابو حسين وعند كشفها يا يسري وعند الناس دي لا في الاخر خصوص الخصوص بتطلع ايه كشفها يا يسري تطلع بقى حاجة كانت الناس خايفة تقولها لا تكفر لغاية ما واحد يجد نفسه عنده الجرع ومقيلها. فلو استطعنا نبعد عن هذا المصطلح بتاع ان كل حاجة نخلي فيها درجة للعوام ودرجة للخصوص ودرجة للخصوص وخصوص ما نقول يعني يعني مثلا الصبر ده يعني درجة إذا وصلت إلى الرضا ليس مجرد أنك تحبس نفسك عن الشكوى بل يطمئن قلبك ولا تجد في نفسك حتى هذا الألم نفسه تبقى دي درجة أعلى. مش لازم أسمي دي العوام ودي الخصوص دي إيه لا سيما أنه ما عنديش في الدين رتب فعلا يعني رتب كده أو أسميها أي اسم تاني لأن الاسم ده عند أصحابه له إيه له معاني. طيب فمما يرد عليهم بيها أنتوا ناس عايزين المحبة طيب أعلى ثواب للمحبوب النظر أعلى ثواب المحب القرب من المحبوب طيب هي الجنة اللي أنتوا ترفعتم عنها ديت أعلى نعمها النظر إلى وجه الله عز وجل ده كمان داخل في اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فأحرمني منها يعني لو أنتوا طمعانين في النظر إلى وجه الله ده أنتوا في الدنيا برضو من الحاجات الصوفية كلهم ولذلك ده رجعنا لحتة العقل الواعي والعقل الباطن الحاجات اللي بيقعدوا شغلين نفسهم بها جدا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وربما في اليقظة ورؤية الله عز وجل طبعا يعني يمكن أن يعني أن يرى في المنام لكن هم مشغولين بها جدا إلى درجة أنهم غالبا يكذبون معظم ما يحكونه من هذه الرؤى فيها باطل فيها البصيري رأى أن الله عز وجل أو رأى مثلا في المنام وأقره على بردته مع ما فيها من انحرافات ده يعني الحاجات الخفيفة في حاجات بقى فيها إيه كفريات والعياذ بالله أكثر منها هو مشغول جدا بالرؤية دي بيقول له طب هي الرؤية دي حقيقية وبالبصر في الجنة وانت عمال تقول مش عايز الجنة دي فذا مما كما يرد عليه يقول ولا يتصور الانفصال بين النعيم بالله وبالنظر إلى وجهه وسماع كلامه والخلق منه بين النعيم الحسي فلا يصح أن يقول قائل إني لا أريد الجنة وإنما أريد الله أو قول القائل في قوله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول والجنة أحد لا الجنة ثواب الله تبارك وتعالى ده طبعا ده من ضمن إيه لما يخترعوا الاختراع وبعدين يحاولوا يجيبوا له تفسير كأنه عليه أدلة من كتاب السنة يقول ولا يتصور الانفصال بين النعيم بالله بالنظر إلى وجهه وسماع كلامه والقرب منه وبين النعيم الحسي فلا يصح أن يقول قائل إني لا أريد الجنة وإنما أريد الله أو قول القائل في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد يقول والجنة أحد لأن طبعا لكن نتكلم عن من يعبد من دون الله أحد ولا صح قول القائل إن من الشرك أن أطلب الجنة فهذا ضرر مبين وينسب يعني ولكن أنت كده أردت حاجة غير الله يبقى الأنبياء أشرك والعياذ بالله يبقى الله أمرنا بالشرك حتى لو اعتبرت ده دين العوام هو دين عام شرك يعني لو افترضت لو إحنا تجارينا معكم من أن الله يعني جعل أشياء عبادات تخص العوام وعبادات أعلى شوية اللي تخص عندي تبقى شرك والعياذ بالله فهل يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مشركون اذن وهل آل زكريا مشركون اذن يقول فهذا كلام الكفر لا وليس هناك انفصال بين الامرين امر النعيم يقول وليس هناك مفصل بين الأمرين، أمر النعيم الحسي في الجنة والنظر إلى وجه الله، فلن يتنعم أحد من نظر إلى وجه الله تعالى إلا إذا كان من أهل الجنة، وقد جعل الله تعالى في الجنة جميعا أنواع النعيم الحسي كالفاكهة ولحم الطير والماء المسكوب والطعام والشراب من النساء وسائر ما ذكر الله تعالى من النعيم الحسي. وأعلى نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن يسمعوا كلامه عز وجل سلام قولا من رب رحيم، وأن يقربوا منه سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالقرب منه عز وجل أعظم نعيم أهل الجنة، وقد أخبر الله عز وجل بتفاصيل ذلك في كتابه ومن أصدق من الله قيل. فإذا أخبرنا الله عز وجل عن أنواع النعيم وأنواع العذاب فلا يمكن أن يكذب بذلك أحد، وإن كانت كيفية النعيم والعذاب من الغيب. اللي هنا الفرق إنه الأسامي قربت، فلا بد من قدر ما بين ما ذكر الله عز وجل من الأنهار من اللبن من العسل، فلازم هيكون في قدر مشترك بينه وبين لبن وعسل الدنيا. ولكن نحن نوقن بأن أننا مهما حاولنا أن نتخيل كيفية هذا، بل في الدنيا لو تصورت مثلا حد سافر بقى البلاد اللي فيها تنوع في الفاكهة أعلى من الموجود عندنا، مش عارف في شرق آسيا وفي بعض بلاد أمريكا الشمالية، ويقعد دلوقتي في فيديوهات بقى بتيجي تقول سبحان الله، لو حد قعد يوصف لك عشان تتخيل مثلا جمال بعض أنواع الفاكهة في شكلها بس ما تاكلهاش، يعني الشكل الألوان والشكل أنت متأكد أن ما في الجنة قد يقرب من هذا الذي في الدنيا فيما يسمى ماء وما يسمى عسل وما يسمى نخيل وأعناب، ولكن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فهذه الكيفية التي لا نعلمها، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كده يبقى هو كان لنا في الأول إيمان باليوم الآخر يشمل أول ما يشمل الإيمان بالجنة والنار، وفيها الإيمان بأنهما مخلوقتان الآن، والإيمان بأنهما لا تفنيان، والإيمان بأنواع النعيم والحس والمعنوي، وأنواع العذاب الحس في الجنة وأنواع العذاب الحس والمعنوي في النار. يبقى كده ده المسألة الأولى بفروعها الثلاثة. فاضل عندنا ما بقية المسائل الأخرى متعلقة بما ذكر من الأمور التي في اليوم الآخر وما ذكر من أشراط الساعة. فهو شرع بعد كده في الكلام على الحوض والميزان ونحو ذلك، نذكره في والصراط ونحو ذلك نذكره في المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.